بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى في باب حفظ السر: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت ابنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما تأيمت حفصة بنت عمر، وتأيمت أي صارت بلا زوج، لأن زوجها خنيس بن حذافة السهمي أخو عبد الله بن حذافة السهمي مات في المدينة متأثرا بجراحه بعد غزوة بدر، لما تأيمت ابنته حفصة لقي عثمان بن عفان فقال له عمر رضي الله عنه: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، يعني زوجتك إياها، ولم يقل: إن شئت زوجتك ابنتي، حثا له على نكاحها وتزوجها، ولبيان أنها ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي له شأن ومكانة. فمكث أياما ثم إنه بعد أيام لقيه فقال: قد بدا لي ألا أتزوج الآن، يقوله عثمان رضي الله عنه، وإنما قال: قد بدا لي ألا أتزوج، لئلا يظن أنه برده لابنته أنه يريد التبتل والانقطاع والزهد في الدنيا. ثم عرضها رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فسكت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرد عليه شيئا، فمكث ليال وهو لم يرد عليه، فوجد في نفسه على أبي بكر، يعني أنه غضب على أبي بكر أشد غضبا مما كان على عثمان، وإنما كان ذلك لأن عثمان رد عليه، وأما أبو بكر فتركه فلم يرد عليه شيئا. ثم لبث ليال فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه لقي أبا بكر بعد أيام فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لعلك وجدت في نفسك، يعني أني لم أرد عليك حين عرضت علي ابنتك. فقال: نعم. قال: إنما فعلت ذلك لأني علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني راغبا في نكاحها، فلم يكن لي أن أتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أفشي سره، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها ولتزوجتها. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أنه ينبغي لولي المرأة سواء كانت بنتا أم أختا أم غير ذلك أن يعتني بشأنها وأن يهتم بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بحفظ دينها وفرجها. ومنها أيضا جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح فيعرضها على أهل الخير والصلاح. ومنها أيضا بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائده أيضا صديقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كان صادقا، لأنه لما عرض عمر رضي الله عنه ابنته عليه صمت، لأنه لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يقول لا أريدها، ولا يستطيع أن يقول أريدها وأرغب فيها، لأنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان راغبا فيها. ومنها أيضا مشروعية إخفاء السر وعدم إبدائه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسر لأبي بكر أنه يريد أن يتزوج حفصة بنت عمر، ومع ذلك لم يفشي هذا السر. ومنها أيضا مشروعية الاعتذار لمن حصل خطأ في حقه أو قصر في حقه، لأن أبا بكر رضي الله عنه اعتذر من عمر بعد ذلك وقال له: إنه لم يمنعني من الرد عليك حين عرضت ابنتك، إلا أني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ويريد أن يتزوجها. فيشرع للإنسان إذا حصل منه تقصير أو خطأ في حق أخيه أن يعتذر له وأن يبين له عذره، لأن الشأن في المؤمنين أن يكونوا إخوة متحابين متوادين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.